الحلوة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي سكر نبات، الحلوة دي النظرة دي واللفتة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي. الحلوة دي سيئة الدلال على قدها، الحلوة دي خفة وجمال من قدها، الحلوة دي سيئة الدلال على قدها، اللمحة دي والفرحة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي سكر نبات، الحلوة دي النظرة دي واللفتة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي. سحر وقوام ما فيش كده كده كده، قلب شبك يا اهل الغرام من قال كده كده كده، الحلوة دي سحر وقوام ما فيش كده كده كده، قلب شبك يا اهل الغرام من قال كده كده كده، الخطوة دي واللتنا دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي سكر نبات، الحلوة دي النظرة دي واللفتة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي. للحلوة دي تسهر عيون يا أهل الهوى، والحلوة دي تخلق سنون جرح ودواء، للحلوة دي تسهر عيون يا أهل الهوى، والحلوة دي تخلق سنون جرح ودواء، الرتة دي والفتنة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي سكر نبات، الحلوة دي النظرة دي واللفتة دي ست البنات، الحلوة دي الحلوة دي الحلوة دي.